ونعود إلى إعراب القرآن الكريم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا في اللقاء السابق عند قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه هي الآية 14 من سورة البقرة. الواو هنا وإذا قيل، والواو هنا استئنافية، وإذا هنا إذا فيها كلام كثير، وأبسط ما يقال فيها أنها ظرفية شرطية، وهي من أدوات الشرط الغير جازمة، لأننا عندنا أدوات الشرط في اللغة العربية هناك أدوات تجزم فعلا واحدا وأدوات تجزم فعلين، وهي نقول عليها أدوات شرط جازمة. وإذا ولو، إذا ولو من أدوات الشرط الغير جازمة. وإذا أيضا، إذا ما جاءت في الكلام تعرب ظرفية على حسب نوع الكلام. فإذا هنا وإذا لقوا هي هنا ظرفية للزمان في محل نصب. نعم، الواو العاطفة سوف ندرسها بالتفصيل بمشيئة الرحمن، لا تتعجل، في الدرس الثالث من أنواع التوابع بعد أن ندرس، درسنا الجزء الأول من النعت، وسوف ندرس التوكيد، ثم ندرس حروف العطف، وسوف أفصل فيها تفصيلا يكاد أن يكون مملا بمشيئة الرحمن في حرف الواو. نعم، إذن فالواو هنا استئنافية لأنها لا تعطف كلاما على الذي قبله، وإذا لقوا كلام جديد فهي هنا استئنافية. الواو العاطفة مختصر أيضا حضر محمد وعلي، أنت عطفت هذا على هذا. والواو كما قلنا وأنت تستعجل تريد تفيد مطلق العطف، تفيد مطلق العطف. نعم نعم، وهناك الواو الحالية وهناك الواو الاستئنافية. الواو كثيرة في اللغة العربية. وإذا لقوا، لقوا فعل ماض مبني على الضم، لقوا مبني على الضم، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. وإذا لقوا الذين، لقوا من؟ إذن فالذين اسم موصول مبني في محل، نعم في محل نصب مفعول به. وإذا لقوا الذين آمنوا، آمنوا من يعرف؟ شاركونا في الإعراب. نعم، آمنوا فعل ماض مبني على الضم، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة، الجملة بعد اسم الموصول، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. ما معنى أن نقول أن هناك جملة لا محل لها من الإعراب؟ نحن منذ قليل كنا نتحدث عن جملة النعت، وجملة النعت إما أن تأتي في محل رفع، وإما أن تأتي في محل نصب، وإما أن تأتي في محل جر. إذن فهناك جمل لها محل من الإعراب، أما جملة صلة الموصول فليس لها محل من الإعراب، نقول أنها جملة لا محل لها من الإعراب. يجب أن تعرف الجملة، نقول آمنوا فعل ماض مبني على الضم، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب، حتى تبين لمن يستمع أو لمن يختبرك أنك تفهم هذا الكلام. أما لا يصح أن نقول كلمة آمنوا لا محل لها من الإعراب، إذا نعربها تفصيليا فعل وفاعل، والفعل والفاعل ليس لهما محل من الإعراب. قالوا أيضا فعل ماض مبني على الضم، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. قالوا آمنا، آمنا فعل ماض مبني على آمنا، آمنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفاعلين، والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل. وإذا خلوا، الواو هنا عاطفة لأنها عطفت هذا الكلام على الذي قبله. وإذا خلوا إلى شياطينهم، وإذا ظرفية شرطية كما قلنا، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان خاطب لشرطه ومنصوب بالجواب، هكذا يقول العلماء. ولها تفصيل سوف نفصله في حين مشيئة الرحمن. وإذا خلوا فعل ماض مبني على خلوا مبني على الضم، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، إلى شياطينهم، إلى حرف جر، وشياطين اسم مجرور بعد إلى وعلامة جره الكسرة وليس الياء، لأن شياطين جمع تكثير وليست جمع مذكر سالم. إلى شياطينهم، إذن في شياطيني اسم مجرور بعد إلى وعلامة جره الكسرة، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. قالوا فعل ماض مبني على الضم، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، يتكرر الفعل الماض المتصل بواو الجماعة كثيرا. قالوا إنا معكم، إنا أصلها إنا، اثنان للنون، إنا إنا حرف ناف، والنا ضمير مبني في محل نصب اسم إن، ومعكم مع ظرف مكان، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إنما والجملة شبه الجملة معكم، إن معكم في محل رفع خبر إن. قالوا إن معكم، إنما نحن مستهزئون، إنما إن حرف ناسخ، والماء كافة تكف إن وأخواتها عن العمل وتسمى ما الكافة. نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، مستهزئون خبر مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. إذا ما فائدة إن هنا؟ إذا كانت إن لا تعمل ما فائدتها؟ للتوكيد، نقول عليه أسلوب قصر يفيد التوكيد. إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الله يستهزئ بهم، يستهزئ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الله يستهزئ به، والفعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على لفظ الجلالة، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. إذن فهذه الجملة لها محل من الإعراب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قلنا أن الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ويستهزئ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على لفظ الجلالة، والجملة في محل رفع خبر. بهم الباء حرف جر، وهم ضمير مبني في محل جر بعد الباء. ويمدهم الواو حرف عطف، يمد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وهم ضمير يمد الله هم، ويمدهم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والجملة جملة يمدهم في محل رفع معطوفة على جملة يستهزئ، يستهزئ ويمدهم. في حرف جر في طغيانهم، طغيان كلمة طغيان اسم مجرور بعد في وعلامة جره الكسرة، وكلمة طغيان من طغى، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي زاد عن حده وارتفع. في طغيانهم في غيهم وبعدهم عن منهج الله. ويمدهم في طغيانهم قلنا اسم مجرور بعد في وعلامة جره الكسرة، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. يعمهون فعل مضارع مرفوع نعم فعل مضارع يعمهون، فعل مضارع ليس مرفوعا بالضمة، يعمهون فعل مضارع ليس مرفوعا بالواو، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. أنت ضع لي اختيارات وأنا أخبر. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة، ضمير مبني في محل رفع فعل. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك اسم إشارة، أولاء اسم إشارة مبني، لا نقول عليها أنها مبتدا، وإنما نذكر صفتها بداية لأن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام من الأسماء المبنية، فنقول اسم إشارة مبني على الكسر أولئك على الكسر في محل رفع مبتدا والكاف للخطاب، أولئك الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر، أولئك الذين اشتروا فعل ماض مبني على اشتروا مبني على الضم، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، اشتروا الضلالة، الضلالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، اشتروا الضلالة بالهدى، الباء حرف جر والهدى اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسرة، فما ربحت الفاء هنا حرف عطف وما حرف نفي، فما ربحت ربح فعل ماض مبني على الفتح، ربحت لأن التاء هنا للتأنيث، والفعل الماضي إذا اتصلت به تاء التأنيث يبنى على، نحن في الإعراب هنا نطبق على القواعد، يعني هذا تدريب على ما ندرسه من قواعد النحو، والتاء للتأنيث، فما ربحت تجارة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وما كانوا نعم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وما الواو عاطفة، أولئك الذين اشتروا الضلالة الأولى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وما الواو حرف عطف وما حرف نفي، كانوا فعل ماض مبني على الضم الصالي بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع اسم كان مهتدين، خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، إذن أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مثلهم أي مثل هؤلاء كمثل الذي استوقد نارا، هذا نقول عليه في علم البلاغة تشبيه تمثيل، لأن التشبيه في البلاغة ينقسم إلى ثلاثة أنواع، تشبيه بليغ وتشبيه تمثيلي وتشبيه ضمني. التشبيه البليغ هو الذي يحذف منه أداة التشبيه ووجه الشرع، التشبيه البليغ. التشبيه المفصل في اللغة هو الذي يتكون من أربعة أركان، مشبه وأداة التشبيه ومشبه به ووجه الشرع، مشبه وأداة التشبيه ومشبه به ووجه الشرع، نقول محمد كالأسد في شجاعته، محمد مشبه والكاف للتشبيه والأسد مشبه به في شجاعته وجه الشرع، إذا حذفنا أداة التشبيه ووجه الشبه يصبح التشبيه بليغا، نقول محمد أسد، العلم كالنور في إضاءته، فكلمة العلم نور تشبيه، أنت شمس والملوك كواكب إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب، أنت شمس فهذا هو التشبيه البليغ الذي يحذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه. التشبيه التمثيلي هو تشبيه صورة بصورة، شيء بشيء. مثلهم يعني مثل هؤلاء في غيهم وضلالهم وابتعادهم عن منهج الله كمثل الذي استوقد نارا. الله سبحانه وتعالى، ويضرب الله للناس الأمثال للتوضيح وللتفسير ولكي يقرب الحقيقة التي يريد أن يقررها. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله إلى آخر الآيات. إذن فكلمة مثلهم مثل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه كمثل الكاف. نعم، التشبيه التمثيلي لا يحذف منه شيء. نحن قلنا في التشبيه البليغ يحذف منه أداة التشبيه والمشبه به، أما في التشبيه التمثيلي فلا يحذف منه شيء. نحن نقول نشبه صورة بعيدة عن السامع والرائي بصورة قريبة توضح معناها وتقربها إلى الأذهان. يبقى مثلهم كمثل الذي، الكاف حرف جر وهي للتشبيه، كمثل اسم مجرور بعد الكاف وعلامة جره الكسرة، كمثل الذي، الذي اسم موصول مبني في محل رفع خبر، كمثل الذي استوقد، مثلهم كالذي، مثلهم كالذي، كمثل الذي استوقد فعل ماض مبني على استوقد فعل ماض. نعم، كمثل الذي هنا، كمثل الذي، كلمة كمثل الذي كلها في محل شبه الجملة في محل رفع خبر. كمثل الذي، مثل الذي اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه. نعم، كمثل الذي استوقد فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مسند تقديره هو استوقد نارا، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح، فلما الفاء حرف عطف، فلما، لما ظرف زمان للشرط مبني في محل نصب. لما أضاءت ما حوله ذهب، لما أضاءت ذهب، إذا لما هنا أداة للشرط، لما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم جواب الشرط. أضاءت فعل ماض مبني على، أضاءت مبني على الفتح والتاء للتأنيث، ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أضاءت ما حوله ظرف للزمان مكان منصوب، ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ذهب الله بنورهم، ذهب فعل، فعل ماض مبني على الفتح، ذهب الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، بنورهم الباء حذف جر، ونورهم اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسرة، وتركهم الواو حرف عطف، ترك فعل ماض مبني على الفتح والفعل ضمير مسند تقديره ترك هو، وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به. هناك قاعدة، الهاء والكاف وهم إذا اتصلت بالفعل المضارع أو الماضي فهي في محل نصب مفعول به، فهي في محل نصب مفعول به، وإذا اتصلت بالاسم فهي في محل جر مضاف إليه. وتركهم في ظلمات، في حرف جر وظلمات اسم مجرور بعد في وعلامة جره الكسرة الظاهرة، لا حرف، حرف نفي، لا يبصرون. ما الفرق بين لا النافية ولا الناهية؟ قلنا أن لا النافية تنفي الشيء عن الفاعل، لا يكذب محمدا، لا يسرق، لا يتكاسل. أما لا النهية فهي تشبه الأمر، لا تكذب، لا تسرق، لا تفعل، لا تتكاسل، لا تتوانى، لا تكن جبانا، هذه لا النهية. لا النافية تدخل على الجملة الفعلية لا تؤثر فيه. إذن فجملة يبصرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، كل هذه أخبار لمبتدأ محذوف تقديره هم صم، هم بكم هم عمي فهم لا يرجعون. إذن فصم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم مرفوع وعلامة رفعه الضمة، بكم خبر ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، عمي خبر ثالث، ولهذا يتعدد الخبر كما سوف ندرس أيضا، يجوز أن يتعدد النعت. فهم لا يرجعون الفاء حرف عطف، وهم ضمير مبني في محل، هم ضمير مبني على السكون في محل رفع معطوف على الضمير المحذوف، هم صم وهم لا يرجعون في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. لا يرجعون، لا يرجعون اللا نافية، ويرجعون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر الضمير هم، هم لا يرجعون. بهذا نتوقف عند الآية 19 من سورة البقرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.